نقلت وسائل الإعلام الأجنبية يومي الرابع والخامس من هذا الشهر إجابة النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأنه تتردد مرة أخرى في الولايات المتحدة صفصاطات تدعو إلى إعادة تحديد بلادنا كدولة مساعدة للإرهاب. وكالة تاس الروسية والتلفزيون المركزي وشبكات فانشو وتشنكو والتونغبي في الصين والتلفزيون بريس الإيراني وصحيفة أوشن نيوز فوينت والتلفزيون اندي والتلفزيون زين نيوز في الهند وموقع الإنترنت للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتسي نقلت إجابة النطق بلسان وزارة الخارجية لبلادنا بعناوين مثل كوريا أنذرت الإدارة الأمريكية بأنها ستدفع الثمن الغالي حين أعادت تحديد كوريا كدولة مساعدة للإرهاب.